إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنة متصل في أول كتاب إليه. باب إذا احتلمت المرأة. باب إذا احتلمت المرأة ماذا حكمها؟ إنما قيد بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال. سؤال المرأة في العافية سألت عن المرأة وللإشارة بالرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي إنه أنكر أن تحترم المرأة ولكن هذا الحديث يرد عليه. وفي السنة المتصلة مؤلفه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. أولا سند الحديث عبد الله بن يوسف التلمذي وأبو محمد الطلعي المشي في الأصل. الثاني مالك بن أنس إمام دار هجرة. الثالث هشام بن عروة بن الزبير أحد من الفقهاء المدنيين من الطبقة الخامسة. السادس بعده أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وبعده زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة. وأبو سلمة أبوها عبد الله بن عبد الأسد من المهاجرين الأولين إلى الحبشة وإلى المدينة. عن أم سلمة أمها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا أم سليم امرأة أبي طلحة. أم سليم اسمها رملة وقيل غير ذلك امرأة أبي طلحة زيد بن خالد خالد بن زيد بن سليم زيد بن سهل خالد بن زيد هذا أبو أيوب هذا زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهي التي تزوجها وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها تزوجها أبو طلحة بعد أن أسلمت وفر والد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وأسلم الأنصار كراهية الإسلام خرج إلى الشام ومات هناك قريبا أبو أنس رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك تزوجها لأنها فرج عنها لما أسلمت كره ذلك هذه الامرأة فتزوجها أبو طلحة وهي امرأة مباركة لم يعلم في الإسلام مثلها جعلت لما خطب أبو طلحة وهو غير مسلم فقالت له أنا امرأة مسلمة وأنت رجل كافر مشرك ولا يجوز أن تتزوج أو أن أتزوج وفإن أسلمت فلا أسأل مهرا غير هذا. فبشرط هذا أسلم وحصل الإسلام أولا كذا ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى فعلا من فضائل الصحابة فهي امرأة مباركة فبذلك دخل في الإسلام وحسن الإسلام ولا يتنافى هذا مع حديث فمن كان هجرته إلى امرأة يسيء كفرها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. تعالى لا ينافي ذلك. لماذا؟ لأن ذاك قصده أولا وأخيرا هو المرافقة، وأما سبب من الأسباب تكون المرافقة في الوضع الإسلامي ثم بعد ذلك يحسن ويدخل في الإسلام دخولا حقيقيا، فهذا لا عيب فيه. كثير من الصحابة أو كثير من الناس مسلم لأي سبب، لامرأة أو لرغبة في المال أو للطمع في الجاه أو لغير ذلك، ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه فيدخل الإيمان في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير من الصحابة إنما أسلم بعضه خوفا من السيف وبعضه طمعا في المال وبعضه لئلا يذهب ملكه أو جاهه إلى آخره، ثم فمن الله سبحانه وتعالى أسلم. يعني إذا سمعتم لا إله إلا الله وإنه مال تريد أن تأخذ ذلك المال وتؤول هذا بأنه إنما قال هروبا أو خوفا من السيف أو خوفا بمال، لا تقول هذا لأنكم كنتم كذا فمن الله عليه. فالمؤمن إذا رأى مهاركا بشهوات بغيه يلاطفه ويدعوه إلى الدين بلطف ويسر ويتسبب في هدايته، ولا يقول هذا رجل مجرم كذا ويبتعد عنه، لأنه كان قبل أن يحقق الله بقلبه الإيمان مثله أو أسوأ منه. لذلك لا ينبغي لشخص أن يغتر بحسن إسلام نفسه ولا يرى لأخرين قيمة، بل يتلطف كما قالت هذه المرأة تسببت بسببها دخل وكان من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذا كلام قدمته قبل يعبد السؤال تمهيدا لسؤالها. لماذا؟ لأنها تريد أن تلقي عليه سؤالا يستحي منه، خاصة امرأة أجنبية وتذكر لغير زوجها، فهذا مثل هذا أن يستحي منه، ولكن الدين فوق ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهذه المرأة جاءت وقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهذا فيه إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى. أصلا يستفاد منه هذا لا يستحي من الحق. المهم هنا الشراح كما تعرفون أنهم مؤولة ويتبعهم الحظ أحيانا كذا أحيانا كذا، يقول أولا يفسر الحياء بمعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يقول الحياء لغة تغير وانكسار، هذا المعنى يقول وهو مستحيل في حق الله تعالى. هذا ما أراد الله تعالى، لا نقول الكل هذا محال، هذا ما نريده. ثم بعد ذلك وعطي على هذا يبنيه فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع منه في الحق، هكذا نؤوله. وقد قالوا إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، يعني هذا لفظ والنفي لا يستفاد منه، يعني معناه هو موافقة أو مخالفة. إن الله لا يستحي من الحق هذا النفي، ظاهر منطقه نفي والنفي لا يثبت إلا بمخالفة، فهذا لا نريد. نحن نقول كثيرا يعني في كثير من الأحاديث كثير من الأحاديث من الأحاديث ما يدل على صفة الحياة تأتي، ونحن نقول إن هذا المعنى الذي تخيلوه نحن أيضا نتبرأ منه، إنما نقول حياء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذه صفة لله سبحانه وتعالى على معنى يليق به. وأما المعنى الذي ذكروه للمخلوق هذا بريء أو مبرئ أو لا نصف الله سبحانه وتعالى به، وهذا معنى يعني موافق معنى. ولكن آخر الكلام لا، هل على المرأة من غسل؟ هذا موضوع المسألة، هل على المرأة غسل إلهي يحصل من غسل من هذه زائدة؟ هل المرأة لأنهم بعد شبه النبي وهو الاتفاع على المرأة وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغي من مفر كما لباغي من مفر، هل على المرأة من غسل على استفهام شبه النفس إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت المرأة. هذا جواب الشرط في الأول وهو في الترجمة. باب إذا احتلمت المرأة ماذا يجب عليها أن تغتسل؟ إذا احتلمت المرأة وجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا حتى باب عن رد الجنوب وأن المسلم لا ينجس لا ينجس. وفي سنن مطلق قال حدثنا علي بن عبيد عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن ابي رازع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق طريق المدينه وهو جنود فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنوبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير الطهاره. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجد. اولا باب عرق الجنوب ماذا حكمه الظاهر وان المؤمن وان المسلم لا ينجس لا ينجس نجس ينجس بعد النصارى نجس ينجس وكذلك ايضا لا ينجس لا ينجس يعني معناه المسلم لا ينجس. و قال السند قال حدثنا علي وعبد الله المديني ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد ابن فروخ ابو سعيد بن قطاح قال حدثنا حميد بن الطويل حميد بن ابي حميد في وقيل في روي واختلفوا على عده اقوال في ابيه قال هذا من الطبقه الخامسه. قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني البصري من الطبقه الثالثة عن ابي رافع ابو رافع كذلك ايضا تابعي من ابو رافع الصائغ ابو رافع اسمه رفيع ابو رافع رفيع الصائغ المدني نزيل البصره. وهذا فيه عن ابو هريره رضي الله تعالى من طائف الاسناد ان في ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض حميد عن بكر عن ابي رافع هنا يقول صاحب الفتح ويحيى هو ابن سعيد قطاع وحميد هو الطويل وبكر هو عبد الله المزني وابو رافع الصالح وهو مدني سكن البصره ومن دونه من الاسلام بصريون ايضا ومن دونه بصريون هذا من طائف الاسلام. وحميد وبكر وابو رافع ثلاثه من التابعين من اصحاب طائف هذا الاسلام ينسجم واحد ثلاثه لماذا؟ وجه كونه من لطائف الاسناد ان الثلاثه كلهم اعتبروا كشخص واحد ففيه علو للاسناد علو معنوي للاسناد. قال عن ابي هريره وفيه ايضا ابو هريره احد المخبرين السماء وراسهم احفظ من روى الحديث بذلك رضي الله تعالى عنه روى 5174 حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة لسه لا ترجمة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب جرة الحرية أيوة أبو هريرة جنوب فانخنست منه فانخنست كذا الكشميان والحمون وكريمة بنون ثم قائم وجمع ثم نون ثم سين وملا قال قزاز وقع في روايته فانبقست فانبجست الى اقوال او روايات مختلفه اي اختفيت منه فذهب فاغتسل هذا في هذا في على هذه الروايه يكون فيه انتفاع لان الظاهر عليه فخلصت فذهبت فاغتسلت فبدل من ذلك فذهب هذا يسمى انتفاع من انواع البديع فاغتسل ثم جاء وهو من المحسنات البديعيه وذلك ان تغير الاسانيد يعطي يشوق النفس الى استماع لذات الحديث مرات تكلم بالخطاب ثم تحوله الى التكلم الى التكلم ثم من التكلم غيبه ففيه يعني ترويح للنفس وتفريج لها ولذلك ترخى فيه في ذلك وسمى هذا الانتفاع فذهب فاغتسل ثم جاء بعد ذلك فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريره من روايه سيدنا يا ابا هر قال يا ابا هريره قال كنت جنوبا هذا السبب الذي ابعدني من فلسطين فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره ظن منه انه ينجس بسبب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اي تعجبا من فهم ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الحكم من هذه الواقع ان المؤمن لا ينجس لا ينجس ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس سواء عن الجنابه هذه لا تغير وصفه الى النجاسه انما هي تزول صفه عارفه وهذا هو الذي تمسك به بعض الظاهرية أو المحزم إذ جاءت أنه قال إن الكافر نجس العين، لأن هذا الحديث يقول إن المؤمن لا ينجس، فمفهومه أن الكافر نجس، تمسك بمفهومه بعض أهل الظهر فقال إن الكافر نجس العين، وأواه بقوله تعالى إن المشرك يكون نجس، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن الظاهر الأعضاء يأتي هذه مجانبة النجاسة بخلاف المشرك، يعني لم يتحفظ عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجسوا بالاعتكاف والاستبداد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كان وفد من المشركين يأتون فيرسلهم المسجد، وبنو حنيفة لما جاءوا أدخلهم حلهم في المسجد. وفي هذا الحديث كما يقول صاحب الفتح استحباب الطهارة عند ملامسة الأمور العظيمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوكيلهم ومفاوضتهم على أحمد الهيئات. وكان ذلك وكان سبب ذهاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع أحدا تقدم هذا في حديث الزيت أن من أصحابه ما صحه ودعاه، هكذا رواه النسائي بن حبان. ومن حديث عزيزة تقدم لنا في درس النسائي. فلما ظن أبو هريرة أن الجنوب ينجس بالحدث خشي أن يواصحه كعدده، أن يواصحه صلى الله عليه وسلم كعدده، فبادر إلى القتال، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا على غير طهارة. إذن إنكاره أنا على غير طهارة. وأما يعني يفهم من هذا أن كون الإنسان على نظر على أكمل الهيئات عند ملاقاة الصالحين أو إطلاع عن الفضل والكرعاني هذا ما يستنفذ، إلا أن أبا هريرة تصوره في غير محل، قال الجنوب معناه إنه غير نظيف غير كذا، وهذا قام صلتنا أما هذا فلا يمنعه. وسبحان الله يتعاجب من اعتكاد أبي هريرة تنجيس نجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. وفي استحباب اقتدار التابعين مزوع كذلك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت يا أبا هريرة، تفقده يدل على أن الحق أن يستأذنه حينما يذهب، فلما لم يستأذنه قال أين كنت، فدل على أنه غير الصغير أو التابع يميد أو غير خادم ينبغي أن يستأذن رئيسه، فأشار إلى أنه كان ينبغي أن لا يفارقه حتى وعيه. وفي شباب تنبيه المطبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله، ما سأل أبو هريرة ولكن إن شاء الله تبينه. وفيه جواز تفضيل القتال عن أول يوم سجوده، وبوب عليه ابن حبان الرجل على من زعم أن الجنوب إذا وقع في البئر فنولي القتال أن ماء البئر ينجي، هذا عقل. واستدل البخاري على طهارة عرق الجنوب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، هذه كلها من فوائد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتصف باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإلى يتوضأ. وبالسنة المنتصف قال حدثنا عبد على محمد قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا سعيد عن قسادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بالليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أولا الترجمة يقول باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق، يجوز له ذلك، يخرج من بيته وهو جنوب ويتجول في السوق وفي حوائجه شايع السوق وغير السوق، وغيره أيضا مجرع وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى العطف خفي هذا وغير يحصل. وقال عطاء بن رباح يحتجم الجنوب ويقلب أظفاره ويحلق رأسه لما توضع. هذه من قاعدة المصنف رحمه الله تعالى، إذا كانت هناك مسألة خلافية يذكر ما يراه راجحا لأقوال من يعني بعض التابعين أو الصحابة في الترجمة. هنا المسألة أن بعض السلف يكره أن يقلم الإنسان طاهرًا إذا أراد أن يقلم أظهاره وهجره أو يحلق رأسه أو إلى ذلك، قالوا ينبغي أن يتوضأ وإلا يغتسل ثم يقلم. ولكن البخاري ما يجيب هذا القول، إنما بالعكس عطاء الله بن رباح يقول يجوز له أن يقدم أظهاره ويحلق رأسه إلى أخيه وإن لم يتوضأ. وهذا الرأي هو رأي الإمام البخاري، ولذلك أتى بالحديث الترجمة إشارة إلى ترجيح هذا القول واستدلال عليه بحديث الباب، يقول ثم إن هنا قوله وقد خالف عن غيره كما رواه أبي شيبة عن حسن البصري وغيره فقالوا استحب الوضوء وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر به أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به يعني على قول له قول التعليم أو دليل إنما استدل له يعني معنى ذلك أنا رأيي رأي فرح وهذه مسألة مهمة وذلك أنك إذا عرفت أن تخالف لأجل نص من النصوص مثلا ينبغي لك مو لازم ينبغي لك أن تبحث عمن سبقك وهذه قاعدة امتاز بها محمد مع شدة مخالفة للأئمة لازم يبحث لك عمن سبقك يقول لك وبهذا يقول فلان وفلان وفلان وفلان ولو واحدة هذا يعني أهمية هذا يعرف يعلم من الحديث هو يريد هو الأصل أساسي والنص لكن النص ربما يقول له معنى من نسخ أو تأويل أو ما إلى ذلك فيخشى أن يتجاهل مخالفا لهؤلاء إلى من في الكبار فتبريرا بهذا يقول يبحث عن من سببه ثم يقول أعلم لأن النص ظاهر هكذا فينبغي لأي يعني لأي موصف إذا أراد أن يخالف إمام العلم أو ما إلى ذلك يبحث عمن يؤيد هذا طيب استحسن وإلا فالنص السنة الصحيحة حجة بذاته من خالفها لكن الأحسن أولى نقول من سبقك من السلف أو من سبقك من السلف ثم بعد ذلك نؤيد ذلك هذا طيب لماذا؟ لأنه يضطر كذلك يقول لك عنده مخالف ربما يقول هذا منصف ويقول لك ما سبقك حاجة فتقع في الحالة خصمك فتقول له أنا سبقني من السلف فلا فإذا يسكت ينقطع فالمهم البخاري هذه القاعدة لعل البخاري لعل الحزم أخذها من البخاري ماذا في مسألة خلافية إلا ويريد أن يستدل لها إلا ويريد يذكر من يراه لا السلف من سبقه بذلك ويقول هنا هذه المسألة لما اختلف استحب بعضهم أن يتوضأ عند إرادة قلم أظهاره أو حلق شعره قال ما يحتاج لماذا؟ لأن عطاء يقول هذا وهذا الحديث يدل له والحديث يدل على ماذا؟ أن صلى الله عليه وسلم خرج وجه خلوية عن الجنة يعني أن يتوضأ ولو كان الوضوء عقب الجنوب لأي تصرف كان يلزم أو استحب لما أخلع به النبي صلى الله عليه وسلم في ما يأتي في هذا الحديث يقول أبو سعيد المضارع حدثنا عبد الأعلى محمد قال عبد الأعلى محمد قال حدثنا البصري قال حدثنا ماذا؟ قال حدثنا يزيد بن الزريع العيشي هذا أبو معاوية البصري في قصر الخمسة الثامنة قال بصري قال حدثنا سعيد عيد أبي عروبة أبو عروبة من هنا بصري أيضا عن قتادة من جامع أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الإسناد من النصائح أنه مسلسل بالبصريين أوله إلى آخره ثم ومن لطائفه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مكثرين السبعة روى 2286 حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدث قتادة ومن معه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يجوف على نسائه بالليلة الواحدة هذا محل الترجمة أولا ترجمة للشقة الأولية ماذا قال باب يخرج الجنوب في السوق باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق غيره النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المخرج بيتها وذهب إلى بيت أخرى ودخل إذا هذا التجول هذا يدل على أن ما يلزم لو كان الوضوء لازما لتوضأ في بيت الأولى ولكنه تركه لبيان الفرح هذا هو محل الاستدلال وكذلك أيضا التكريم وما إلى ذلك هذه أيضا لأن هذا من جنة التصرف تدخل وتخرج إلى آخره فقال أيضا إذا أراد أن يتكلم أو غير ذلك من التصرفات جائز له بدون أن يسبق وضوء هو هذا ما يلزم تجمع الأدلة كلها أولا يعني الأدلة إذا جمعتها كثيرة تجد 10-20 مادة لكن أول البخاري من ذلك أولا يعني التنويع في باب حديثا بسناده وحكمه واستدلال واستدلاله ثم يأتي باب آخر لو أعاده لكان كتابه كان ناس مجدد ولكنه يريد أن ينوع الأحاديث نعم لكن يجوز وعفى يجوز لكنه أتى بحديث أنس غير الحديث الذي مضى وغير الحديث الذي يأتي مع أن كثير من الأحاديث تدل على عدم. يقول أن ماذا قال وله يومين جزء نسوة تقدم لكم 11 نسوة ولا مخالفة بينهما فقد جمعنا بأن سنتين سبيتا. قال رحمه الله تعالى وسلم المتفق على حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت هنا وانا جنوب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحله فرسلت ثم جئت وقعت فقال اين كنت يا ابا هريره فقال قلت فقلت له فقال سبحان الله ابا هريره ان مؤمنا لا ينجس. وهذا اولا عياش ابن الوليد الرقام الحسين الرقام ايه عياش للرقام والحنسي أبن هذا أيضا هذا أيضا الهوي هذا عياش كل من أتاه عباس إلا هذا هو الحنسي عياش من الوليد عياش من الوليد الرقام. قال حدثنا عن عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وليس عبد الأعلى الصلاحي عبد الأعلى محمد وهذا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى اسمه اسمه أبي واحد السامي البصري الثانية. قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع وهذا السند سبق في ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض هو اسناد بصري عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنب فاخذ بيدي زاد في الروايه السابقه ما زاد هذا واخذ بيدي على عادته على هديه مستمر اذا لقي اذا قبل اصحابه يمسك بيدي ويماسحه ويدعو له بالبركه هذه سبق به سبق عن ثلاثه في كتاب النسائي. قال عن بكر ماذا فمشيت معه حتى قعد تقعد من صلاته فانسللت اي فقريت بخبية وانا انخلصت بالرواية السابقة فأتيت الرحلة فاغتسلت فعله الذي عنده الماء ثم جئت وهو قائد فقال اين كنت يا ابا هريرة فقال له اي كلمه بما سبق انه كان جنبا فكره ان جالسه وهو جنب فقال سبحان الله يا ابا هريرة ان المؤمن لا ينجز. والحديث سبق ومحل الشاهد ان ابا هريره ذهب معه فتره يعني مسافه ثم تركه ثم ذهب فاغتسل فجاء لو كان الوضوء للتجول او للذهاب او لقضاء اي حاجه يعني لازما او على الاقل مستحبا لما اهمل من صلى الله عليه وسلم تذكيره بذلك يقول له ولماذا لم تتوضا. لكن هناك امور حث الشر ثم حث عليها وهي عند إبادة النوم وعند إبادة الآكل فهذه سيجعل لها تصرف رحمه الله تعالى باب خاص. أما ما سائر التصرفات فإن توضأ لا مانع وإلا فلا يلزم شيء قبل غير اغتسال. قال رحمه الله باب خينونة الجنوب في البيت إذا توضأ أي جلوسه وحصول وجوده في البيت إذا توضأ لكنه يتوضأ في البيت لا يجوز. وقد سبق لكم حديث ان ملائكة تأخذ البيت دون بالآخر وانتهى كلام وحديث متكلم فيه لكنه فما كان الامر هذا لا خير فيه لازم يتوضا. وفي السلام المتصف على حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان كلاهما عن يحيى عن ابي سلمة انه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضا. اولا الاسناد ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو نعيم الفضل ابن دكين ودكين هذا اسمه عمرو محمد قال حدثنا هشام ادى السواعي هشام وابي عبد الله ابو عبد الله اسمه سنبل وشيبان وعبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي ابو معاويه يتكلم قوله نحوي منسوب ليس الى علم النحو انما هو على خلاف الظاهر نحو اسم قبيلة من الاسد النحوي هذا كلاهما عن يحيى بن ابي سلم يحيى بن ابي كبير طالب متوكل الطبقة الخامسة وهو ماذا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في رواية تابعي عن تابعي وابو سلمة هو مدني واسمه اختلف كلا عبد الله بن اسماعيل وقيل اسم كنيته وهو المرجع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. واما يحيى فهو ابن ابي كثير وابو كثير اسمه صالح ابن متوكل اليمامي ابو نصر اليمامي البصري نزيل اليمام وعاش في المدينه يطلب العلم 10 سنين ولذلك لو رسم مع أهل مدينة ولكن سند مدني لا يستبع. قال أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وجهه إلى؟ قالت نعم ويتوضأ أمع بالشهد. يعني إذا أراد الإنسان أن ينام وهو جنب يتوضأ. ومنه أيضا يعني كيف نوت في البيت يعني يشمل النوم وغير النوم. لذلك احتج به على أعم لما يدل عن الحديث. فكذلك يذكر نوت في البيت يعني يستحب أن يتوضأ. والوضوء هنا عبارة وضع وضوء الصلاة كما في مبينا وموضع وبعض عن العلم يراه أن وضوء لغوي لكن هو صحيح. قال رحمه الله تعالى باب نوم الجنوب. باب نوم الجنوب كذلك أيضا هو الحديث الترجمة السابقة يعني إذا توضأ باب نوم الجنوب يتوضأ لكنه حديث ساقه عن طريق آخر أو سند آخر. قال رحمه الله تعالى بسند من طريق حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر تعالى ظهر إليه هذا السند أنه من مسند عبد الله بن عمر أن عمر وفي بعض الرواية وفي رواية أخرى قال عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون من مسند عمر. وفرق لكم وتقدم لي من الحافظ مصطلح الحديث العربية الفرق بين أن عمر وعن عمر وذلك أن الإمام أحمد وغيره يقولون أن عمر منقطع مرسل وعن عمر متصل هكذا فرق بينهما عن تقتضي الاتصال إذا قال عن عمر. وأما أن عمر معناه يكون مرسلا لكن بمثل هذا مرسل الصحابي هو محل الحجة لكن يعني الظاهر أنه حضر تلك المسألة كما يعني سياق سائر السياق يدل على ذلك أبو عمر أيضا السبعة. قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا وجنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليقول وجنب. وهذا احتج ببعضهم على إيجاب الوضوء عند النوم لكن في رواية ابن حبان قال توضأ إن شئت. فبهذا صرف العلماء عن الوجوب للاستحباب الأكيد فينبغي للشخص أن ينام وهو جنب إذا متوضأ أو إذا كان لم يكن هناك يعني ماء يتيمم وهذا أيضا يعني يقوم مقامه. قال رحمه الله تعالى باب الجنوب يتوضؤ ثم ينام هو نفس دين الصغرية فيما مضى ولكن الحديث يختلف. سليم قال على حدثنا أيوب قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال أولا حدثنا يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير من ثقة من أوثق من روى عن الليث بن سعد لأنما تكلموا في رواية عمه. قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الله بن أبي جعفر رضي الله عنه أبي جعفر وأبو جعفر بن يسار هذا مصري من الطبقة الخامسة عن محمد بن عبد الرحمن إلى هنا بصريون إلى عبيد الله محمد بن عبد الرحمن هذا من أوفل يتيم عروة قال عن عروة عروة بن الزبير عبد القائد السبع عائشة رضي الله تعالى عنها إذن من محمد بن عبد الرحمن هذا يعتبر مدنيا الأول مصريون إيش عندك؟ وين هو؟ إذا على طلب موجود وين هو؟ يعني إسناد المبتدأ به بصريون ونشره العالم مدنيون لكن هذا بصريون لا أنا كنت بصراحة مدنيون من الغريب الأصل رقم ذلك محقق فتح الباري لا زاد عند استمرار ماشين كل يدعي ويقول قابلته وقالته وخذته وغيره إلى آخره والأخطاء التي في رواية النسخة لمئة نسخة أخرى أرى عندي كلما جاء نسخة يعني أشوف في العلاج فقابلناه كذا وأظن أن هذا ربما يكون صادقا أشتري فإذا جئت وفتحت ذلك الموضوع هو ثلاثة وش فائدة ما الذي استفدنا منها اللهم صل وسخ الفتح ترى العجب الرجال ما حد يعني يعمل إذا سأل بها أو كذا. ولذلك إذا سألوني أي نسخة فتح الباري أو شرح المسلم النووي أحسب له أي كل أي نسخة في شيخ وصحيح نسختك واكتب ما تراه صوابا. بس أما أقول لك نسخة فلان صحيح هذا لا نسخة نسخة صحيح كلها على حد سواء والأخير والأول والوسط كله سواء. فلذلك ترى مصريون بصري مصريون عضل واحد مصريون بالميم وعلى ماذا قال عن عائشة لو كان الإعراض أين مسلم غسل فرجه أي استنجاء وتوضأ للصلاة. وبالسند متصف على حدثنا وتوضأ وليس المعنى أن توضأ لأداء الصلاة إنما المراد توضأ وضوءه للصلاة ما هو صلي يعني الجنب إنما المراد توضأ كما يتوضأ للصلاة إشارة إلى أن المراد ليس الوضوء اللغوي كما زعم بعضهم أن هذا الحديث حمله على اللغة يعني يغسل أطرافه يغسل وجهه يغسل كذا لا بل وضوء يكون لأداء الصلاة وللجنابة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافعنا ربيع بن عبد الله انه قال استفتى عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب قال نعم ذات والله. وموسى بن اسماعيل التبوذكي مصري قال جويرية اسمه أسمع جويرية هذا رجل وليس أنثى امرأة وكذلك أبوه اسمه أسمع جويرية بن أسمع ها جويرية بن أسمع رجل اسم للأنثى للمرأة جعلوا للرجل فالمصطلح الحديث في الباب الباب المتنبي يذكرون هذا. قال عن نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لماذا؟ لأن يعني عبد الله بن إسلاك الصحابة بالسند ننظر إلى ما قبله فإذا كان مدنيا نقول عبد الله بن عمر وإذا كان بصريا نقول عبد الله بن عباس وإذا كان مكيا فنقول عبد الله بن الزبير. وحيثما أطلق عبد الله في مكة طيبات فضل عمر وإن يكن في مكة فضل الزبير أوجب ببصرة بكوفة فوق مصر والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو بن الله بن عمرو الشام ومصر. قال عن عبد الله أنه قال استفتى عمر وأبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب قال نعم إذا توضأ. وهذا في تأكيد لأمر الوضوء عند إرادة النوم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا عبد الله بن مسروق على أخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. عبد الله بن مسروق تقدم مالك كذلك أيضا عبد الله بن دينار مولى بن عمر العجوي مولى بن عمر المدني عبد الله بن دينار وعمر بن دينار زميلان هذا مدني وذاك مكي وكلاهما في طبقة الرابعة وهذا مات سنة 127 وذاك مات سنة 126 وكلاهما يرويان عبد الله بن عمر وليس أخوين إنما اتفق اسم أبي هذا مع اسم أبي هذا وعبد الله بن عمر وفي مالك ايش اسمه مالك بن دينار بصري هذا وذاك ليس من رجال هذا الميدان الصوفيه الاولي. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيب الجنابه من الليل مين بمعنى في الليل او بمعنى البعض بعض الليل في بعض الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيب ذكرك ثم وهذا لا ترتيب في ثم هذه ليس في الترتيب ومن هنا بعضهم يعني يقول صاحب الفتح هنا ويرد على في رواية أبي نوح أغسل ذكرك ثم توضأ ثم لا يعني الترتيب ويرد على من حمله على الظهير فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر بعضهم قال الاستنجاء يتقدم الوضوء يتقدم على الاستنجاء ها ايوه عبروده حكم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل احسن للرجل يعني الرجال يشمل النساء فيما اذا لم يرد لفظ يخص هؤلاء عن هؤلاء وهذه السنة أو هذا الأمر يشمل النساء كذلك أيضا إذا أصابها جنابة أيضا. لكن الخلوف بين الفقهاء إذا كانت حائضة أنا تعطوها ربع ستوطة لأنها حائض وأصابها جنابة احتلمت ماذا تفعل؟ هذا هو محل الخلاف. ومع ذلك كله سواء ما في خلاف لأن ما جاء من الأمر للرجلين للرجال يشمل النساء. قال هنا يقول يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد إن الجنابة أشد من مسك الذكر. فتبين من رواية الجموع أن غسل المقدم أعوذ يعني من باب الأولوية طيب يتقدم لماذا؟ لأن ثم هنا ليست للترتيب الرتبي وإنما هي للترتيب الذكري فقط. فإذا توضأ واغسل ذكرك ثم نم توضأ واغسل ذكرك أنه في رواية أخرى يغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم لا ترتيب للرتب هنا إنما هو ترتيب الذكر. قال رحمه الله تعالى باب إذا التقى الختانان ما حكمهما؟ باب إذا التقى الختانان ما حكمهما؟ أي ختان الرجل وختان المرأة إذا التقى وماذا حكمه؟ يجب الغسل كما في حديث هذا في السنة المتطبقة. حدثنا معاذ بن ضلالة قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال هشام الدستوعي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكين عن هشام عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع هذا اختلف في تفسيرها العدة في أقوال شعابها الأربع معناه يداها ورجلها وهذا أغلب التفاسير وبعض المفسرين وغيرها. ثم جهادها أي بذل جهده وبذل غايته بمعنى جامعة ثنائية أجمع. فقد وجب الغسل غسل بالضم والفتح أي وإن لم ينزلا هذا هو آخر الأمرين كما في بيان المصنف لذلك. يقول إنما الماء من الماء هذا منسوخ بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه متأخر. تابعه الضمير هشاما عمرو بن مرزوق عن شعبة مثل وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبان صرح بالتعليم قال حدثنا قتادة قال أخبر الحسن لأن قتادة مدلس وصرح بالإخبار مثله مثل الرواية السابقة. وهذا يدل على أن الماء من الماء منسوخ كما ثبت عن كثيرنا وبعضهم يعني إنما الماء من الماء ابن عباس رضي الله تعالى عنه حمله على الاحتلال بدون نسخ قال إنما الماء من الماء بدون نسخ إنما الماء من الماء هذا محمول على الاحتلال. احتلم الرجل ورأى في منامه أنه جامع زوجته فماذا؟ فاستيقظ فلم يرى بللا هذا هو محمول هذا الحديث كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. لكن المشهور أصيل المعنى الآخر كان أولا إذا جامع الرجل فلن يمني ليس عليه ما غسل ثم بعد ذلك فجاء النسخ لذلك فأمر بالغسل وإلا ينزل هذا هو الراجح. قال باب غسل ما أصيب من رطوبة فرج المرأة ومسنة لكم تضيب على حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمر المطعم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال عن الحسين حسين ابن ذكوان المعلم المكتب قال يحيى قال يحيى هذا دائما أذكر لكم وصاحب الفتح أيضا يعتني مثل هذا. يقول هنا يحيى هو ابن أبي كثير كما سبق قليلا أي قال الحسين قال يحيى ولفظ قال الأولى اسمعوا ولفظ قال الأولى تحذف في الخط أما في اللفظ فلا عرفا انتبهوا فالفتح ما يخلي القواعد الكروحة ومصطلح الحديث بالدرجة الأولى مصطلح الحديث ما ذكره وما ندرسه بالدقة لنعمل به ومع ذلك ترى العجب الإجابة واحدة كله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة هذا غلط إنما الصواب إيه؟ قال يحيى يقول لك قبل قال في الآلة مقدمة في الخط في الحجاب وفي الكراءة لا بد منها قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة وأخبرني أبو سلمة وأما عبد أخبرني أبو سلمة معناه أن يحيى بن أبي كثير حدث عن أبي سلمة ثم أضاف عليه هذا الحديث وأخبرني كما أخبرني شعبا أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد بن جهني أن زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال أرأيت أخبر إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني أي فلم ينزل منيا فماذا حكمه هل يجب على الوضوء أم لا؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره مع الشاهد لبابنا باب فصل ما أوصيه رطوبة برد المرأة ويغسل ذكره أما الحكم الأول فسيترجم عليه مع هذا الآخر بعد هذا فيقول يعني إن هذا ليس عليه غسل ومعنى ذلك أن عثمان رضي الله عنه لم يفي إليه إيجاب أو حديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي سبق قريبا وسيأتي من رواية عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جعلها فقد وجب الغسل هذا لم يفي إلى عثمان رضي الله عنه والصحابة الذين يفي ذكرهم يقول ماذا عليه الوضوء فقد طلعت عليه غسل ثم قال قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أتراجع هذا فسألت عن ذلك يقول زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه كما سألت عثمان عن هذه المسألة فأمروه بذلك أي أمروا المجامعة الذي لم ينزل بذلك أي بغسل الذكر والوضوء فقط وليس عليه يعني غسل قال قال يحيى قال يحيى أيضا على يعني ليس معلقا إنما هو على الأسلاك قال يحيى يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير إنما أخذها هذا عطاء من يسار عن زيد بن خالد الذي سبق ثم قال بعد ذلك أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه خالد بن زيد بن كليب الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قال أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا سمعه من ذلك وتكلم في رواية هذه الأخيرة ولا تستحب الفتي كما يقول هو الصحيح أن أبا أيوب له روايتان رواية أخذه من بواسطة ورواية سمعه من صلى الله وهذا هو الذي أورده البخاري هنا إذا ماذا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وكذلك أيضا أبا أيوب الأنصاري هؤلاء كلهم لم يبلغهم النصر هذا إن جل لا يدل على ماذا على أن أكابر الصحابة يغيب عنهم تغيب عنهم مسألة واضحة هذا يعني تكرر يعني يوميا أو شبه يومي مثلا يعني هذا الأمر وهو أن يصيب الإنسان الجنابة ولا ينزل مثلا فمثل هذا الحكم غاب عنهم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنازعوا بعده ثم شهد الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في الأول ثم جاء النسل وعمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المنازعة والمخاصمة بأي مذهب وترك الحديث الذي صح أمامك هذه من الغباوة بمكان فلا ينبغي لك لأن أي إمام لا نقول إنه يستوعب الأدلة جميعها بل يعمل بما وصل إليه فقط وما غاب عنه عن الذي الآخرون فينبغي إذا خالف مذهبك أي نص خاصة الصحيح أو صحة أي كتاب كان سنده لديك فعليك أن تعمل به فإنك إن أردت التقليد إن كان التقليد واجبا عليك فالإمام الآخر الذي عمل بهذا الحديث أولى أن تقلده من هذا الإمام الذي خالفه بقياس محرم فإذا كان يعني إذا كان التقليد تقليد هذا هناك لا فرق بينهما وإن أردت العمل بالصواب والحق أنه هذا هو الواجب على كل مسلم يعني أن الإنسان يقلد شخصا ما حتى يصل إليه النص الصحيح فإذا وصل إليه النص ما يحتاج التقليد لا يكون إلا في مذهب في مسألة اجتهادية ليس عليها نص أما ما فيها فليس في هناك تقليد الحاصل أن مثال هذا هؤلاء الصحابة الكبار غاب عنهم ما سمعه أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها أربع وجعل ثم جعلها فقد وجب الغسل قال رحمه الله تعالى وبسنة القدرى حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن هشام عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل مرأة فلم يزيد قال يغسل ما مس مرأة ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك وذاك الأخير وإنما بينا الاختلاف. يقول مسدد بن سلال أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى عن قطان عن هشام عروة أما مسدد ويحيى البصري هشام عروة مدني ويروي عن أبيه رواية تابعي عن تابعي ويروي هو عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد يروي عن صحابي أبي بن كعب. ومن هنا أعل بعضهم عليه حفاظ الرواية السابقة وهي التي ذكرها البخاري في الأخير وقال إيه أن أبا أيوب سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون إذا كان أخذهم مع أبي أيوب فرواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه غير محفوظة. لكن الصحيح لا أن هذا في رواية في أحاديث الصحابة وغيره الموجود أن يسمعوه بواسطة ثم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفظ الحديث هو حديث من هذا ومن هذا فلا خطا في ذلك. فنقول انه صرح بامر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ايضا اخبره ايضا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ماذا قال ابي؟ اخبرني ابي بن كعب انه قال سال يا رسول الله اذا جامع الرجل المراه فلم ينزل لم ينزل المنيه قال ماذا عليه؟ يغتسل ان يكفي الوضوء. قال يغسل ما مس المراه منه هذا محل في الجماعه باب غسل ما يصيب في الجماعه ثم يتوضا ويصلي ما في غسل. هذا قلنا ايه يقول ابو عبد الله قال ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله تعالى الغسل احوط وذاك الاخير الغسل احوط وذاك الاخير وانما بينا لاختلافهم. هذا الكلام يقول مستشكل استشكله العربي في شرح البخاري واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال ايجاب الغسل اطبق عليه الصحابه ومن بعده. ايجاب الغسل يعني بعد كان مختلفين في الاول وبعد ذلك لما وضح لهم الحق اطبقوا عليه ومن بعده ما خالف فيه الا داود ولا عبره بخلافه ولا عبره بخلافه لا يعني خلاف موجود وانما الامر الصعب مخالفه البخاري وحكمه بان الغسل مستحب احوط كانه فسر قول البخاري احوط على الاستحباب وهو احد ائمه الدين وادله علماء المسلمين. ثم اخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب ابن عربي اذا نضعي حديث الباب ونقول بما لا يقبل منه تضعيف الحديث الصحيح لاجل مخالفه لرأي لا. وقد اشرنا الى بعضه ثم قال ويحتمل ان يكون مراد البخاري بقوله هذا كلام ابن عربي انفر الغسل احوط اي في الدين وليس المراد مستحب احوط اي في الدين وهو باب مشروع في الاصول. اذا هذا لا ينافي الوجوب البخاري يرى الوجوب ولا يخالف الجمهور في المساله. واما تاجيله بالاحوط احوط في الدين والاحوط في الدين يشمل الفرض والنفل وهو اشبه امامه الرجل وعلمه. من هو الرجل؟ البخاري. يعني اذا راينا امامته وعلمه نقول خلاف للجمهور في هذه المساله بقول الشباب لا قلت صاحب الفتوى وهذا هو الظاهر من تصرفه في البخاري وهو فانه لم يترجم بجواز ترك الغسل وانما ترجم ببعض ما استفاد من الحديث من غير هذه المساله فما استدل به على ايجاد الوجود ما تقدم. واما نسل العربي خلاف المعتبر وما خالف الا داود هذا قول صحيح وداود لا نبالي به وهذه يعني شيله اعرفها بالاخزبي يعني دائما اصحاب المسائل يعني يرمون داود ومتاخر ابن حزم يقول وما نبالي به وانما الصعب البخاري. اما داود فلا يقول داود امام من الائمه قال لو قلت في بغداد وقالوا ناظرونه ويردون قوله ويرد عليه ويناقشونه ويردون على ما كتبه الى اخره. فهذا يدل على ان اهل عصره معترفون بفضله ويقول صاحب الفصيل اما دعواه ان داود هو الذي خلف لا خلاف فخلاف لا فرق عنه فإنه مشهور بين الصحابة وثبت عن جماعة منهم هذا الخلاف. لكن ادعى من الأصفار أن الخلاف ارتفع من التابعين وهو أيضا معترض أيضا. فقد قال الخطاب إنه قال به من الصحابة جماعة وسمى بعضهم قال ومن التابعين الأعمش وتبعه وعياض. لكن قال لن يقل به أحد من الصحابة غيره وهو معترض أيضا. وقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح. إذن الخلاف لا زال قائما. يعني مع هذه الأدلة ومع كثرة القائلين بها لا زال من التابعين أيضا بعضهم مصرين على أن الوضوء يكفي من عمل يحتمل عليه من رأى أو من جامع ولم ينزل يكفي الوضوء فقط لا زال خلاف. لكن نقول قول الجمهور والدليل الواضح وهو دليل حديث أبي هريرة الثاني كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا يعني حجة قاطعة لإعداد هذا الخلاف. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على شهيدنا ما تقول بيننا وبين العاصفين الضعاف المعذور الا ونعم جنته. ومن الغيث ما اصابوا الهانا وصاحبتنا ومكانا باسمائنا وصاحبنا بموتنا وعيدنا. وجاء الوارث منا جاء سرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في دينها لا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من الغيث ولا رغائب رحمتك. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.